سمعت يقول السائل: هل يجوز الطبل باليد على الكرسي أو على السيارة بدون غناء؟ هذا ليس مطبل، الطبل معروف شيء له وجهان، يسمى طبل ضرب الكرسي أو ضرب السيارة، ما يسمى طبل. والغناء منكر إذا كان فيه شر، إذا كان شبه بالنساء أو في محرم الله. أما الشعر الذي في أدب أو في خير أو في فائدة فلا بأس، أما الغناء الذي يتشبه فيه بالنساء أو يدعو فيه إلى ما حرم الله هذا هو المحرم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.